الله هذا أيضا يقول بأنه عندما يريد أن يلقي كلمة يحصل عنده بعض التردد ويخشى أن يصاب بالكبر أو أن ينتقد من الحاضرين. إذا كان عنده علم فليحذر التكاسل خوف الكبر أو خوف الرياء، لا يتكلم يدعو إلى الله ويجاهد نفسه في الإخلاص. إذا كان عنده علم يسأل ربه التوفيق والإعانة والتوفيق للإخلاص ويحذر الرياء والكبر ولا يتكاسل عن هذا الأمر، هذا من تزيين الشيطان من تزييقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.